أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، المعبود بحق في السماوات والأراضين. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، سيد الأولين والآخرين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه غر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فإن الله تبارك وتعالى في مثل هذه الأزمنة الفاضلة كمثل شهر رمضان يفتح لعباده مجالات شتى لكي يتسابقوا إليه، لعله إذا فاتك بعض مضامير السباق ألا يفوتك الآخر، ذلك لأنه جل وعلا يعلم أن فطر العباد مختلفة، فهذا يجد في نفسه إقبالا على الذكر، وهذا يجد في نفسه إقبالا على تلاوة القرآن، وهذا يجد في نفسه إقبالا على الصلاة، وهذا يجد في نفسه إقبالا على مكارم الأخلاق، وهكذا. فإن الله تبارك وتعالى شتت ونوع المجالات المؤدية إلى رضوانه تبارك وتعالى. كم الواحد منا يسعى لكي يحصل مالا أو جائزة من الجوائز الدنيوية أو منصبا من مناصب الدنيا، ولكن هذه المضامير الشرعية التي جاءت في كتاب الله تبارك وتعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم هي مضامير تؤدي إلى رضا الله تبارك وتعالى، تؤدي إلى رحمة الله جل وعلا، الجنة، الفردوس الأعلى. كيف يصل المسلم إلى الفردوس لا سيما في مثل هذا الشهر الكريم؟ إن الله جل وعلا قال في القرآن الكريم: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فهذا الشهر شهر نزول القرآن، كيف نتسابق إليه جل في علاه؟ الناس يتسابقون في أمور الدنيا، ولكن الشأن كل الشأن أن نتسابق في أمور الآخرة، لأن الآخرة هي الباقية والجنة هي الدائمة، وأما الدنيا فهي فانية. يقول صلى الله عليه وآله وسلم، واسمعوا إلى هذا الحديث العظيم حتى تدركوا أن ملذات الدنيا بأظافيرها لا تساوي شيء، يقول صلى الله عليه وآله وسلم: يؤتى بأنعم رجل من أهل الدنيا من أهل النار. أنعم رجل من أهل الدنيا وهو من أهل النار، فيغمس في النار غمسة غمسة ثم يخرج منها، فيقال له: هل مر بك نعيم قط؟ عاش 60 سنة 70 سنة 80 سنة في نعيم الدنيا، والملذات كلها تحت نظري وتحت تصرفي، فغمس في النار غمسة. فقيل له: هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا يا ربي، ما مر بي نعيم قط. وهذا مشاهد حتى في الدنيا، إنسان تجده يعيش 40 سنة في صحة، ثم إذا مرض نسي الصحة كلها. ثم يقول صلى الله عليه وآله وسلم: ويؤتى بأبأس رجل من أهل الدنيا من أهل الجنة، فيغمس في الجنة غمسة، يدخل في الجنة غمسة، فيقال له: أو يقول الله عز وجل له: أي عبدي هل مر بك بؤس قط؟ فيقول: لا وعزتك ما مر بي بؤس قط. ينسى الدنيا وما فيها من المرارات ومن الآلام ومن الأحزان ومن المصائب ومن الذلة ومن العجز ومن الضعف ومن المرض ومن القدر، ينسى ذلك كله لأنه يرى نعيم الجنة. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: لو كانت الدنيا من ذهب وهي باقية وهي فانية، لو كانت الدنيا من ذهب وهي فانية، والآخرة من قصب أو خوص وهي باقية، لاختار العاقل الدائم الباقي على الفاني الزائل. وهذا مثال. لو قال لك قائل: ماذا تريد؟ تريد أن نعطيك بيت تسكن فيه والبيت لك أبد الدهر، لكن لا بد أن تصبر، بعد 5 سنوات 10 سنوات يأتيك الدور. ما تحب تصبر؟ مستعجل؟ تريد بسرعة نسكنك في فندق 5 نجوم شهر كامل وبعدين ما لك شيء؟ العقل إيش يختار؟ لا شك أن من عقل فإنه لا يختار إلا الباقي الدائم. ولهذا أيها الإخوة، لننظر إلى المضامير المفتوحة أمامنا حتى نتسابق فيها، فقد تسابق فيها المتسابقون، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. سابقوا، هل تسابقنا؟ هل أحد منا قال: والله فلان ختم 3 ختمات لازم أنا أختم 4؟ هل أحد منا قال: فلان والله ختم التفسير أنا ما ختم التفسير لازم أختم؟ هل منا من قال: والله فلان يصوم ووقته كله في المسجد وأنا ليش ما أصير مثله؟ هل منا من قال: والله فلان يصلي وإذا جاء إلى بيته لا ينشغل لا بالتلفزيون ولا بالمسجدون ولا بالإنترنت، ينشغل بالذكر وقراءة القرآن وتعليم الأهل، لماذا لا أكون مثله؟ هذا هو حقيقة التسابق، هذا هو حقيقة التسابق. ولذلك أيها الإخوة، في رمضان الله جل وعلا فتح لنا أبواب السماء أبواب الجنان، كما جاء في حديث أبي هريرة وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وصفدت الشياطين. تأملوا معي هذا الحديث: وغلقت أبواب النيران. لماذا فتحت أبواب الجنة وفتحت أبواب السماء؟ لأن الله ينزل رحمته على عباده، يريد منهم أن يقبلوا عليه، ومن رحمته أنه غفر لهم قبل مجيء رمضان، كما جاء في الحديث الذي لا ينزل درجته عن الحسن: إن الله يطلع في ليلة النصف من شعبان على أهل الأرض فيغفر لكل نسمة على وجه الأرض إلا لمشرك أو مشاحن. الله غفر لنا. لماذا غفر لنا؟ حتى نخدم عليه ونقف بين يديه ونصوم له ونذكره ونقرأ القرآن ونحن على طهر وطهارة، وعلى نقاوة وعلى طهارة واستغفار وذكر لله جل وعلا. ثم الآن إذا أصبحت النفس تفعل المعاصي وترتكب المحرمات فلا تلوم إلا نفسها، لأن مردة الشياطين مصفدة. أنتم تريدون أن تتسابقوا في الخيرات، فتأملوا معي هذه المضامير الثلاثة التي فتحها النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وجعلها مجالا للتسابق. يقول صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب. هذا الأول. والمضمار الثاني: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. طيب والثالث: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فتأملوا معي 3 أشياء يبينها رسول الله صلى الله عليه وسلم ويمهدها لنا ويوضحها لنا أنها تؤدي إلى رضوان الله ومغفرته. لم تستطع أن تصوم رمضان إيمانا واحتسابا، خدشت صومك بالنظر إلى المحرمات والمسلسلات التي تسلسل وتجرك إلى النار، تجرك إلى الحرام، ما استطعت. أنت وأنا مدعوون من قبل النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم حتى نسير في مضامير مغفرة الله جل وعلا. وشياطين الجن وشياطين الإنس، الجن المصفدين وشياطين الإنس، يتسابقون في صنع المسلسلات وفي صنع الأفلام حتى يشغل المسلمين عن القيام والصيام وتلاوة القرآن وذكر الله جل وعلا. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبك. ما استطعت والله فاتك هذه، لأنك سببت فلانا، شاتمت فلانا، نظرت إلى حرام، قلت زورا، كذبت واغتبت ونميمت لا سمح الله. طيب لا تفوت على نفسك المضمار الآخر. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبك. والله يقول الإنسان أنا أيضا لم أستطع أن أقوم رمضان إيمانا واحتسابا. لماذا لم تستطع؟ قال والله مرضت، سافرت، فاتتني ليلة من ليالي رمضان. طيب المضمار الثالث، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبك. وإذا تأملنا الآيات التي فيها ذكر أحكام الصيام وهي جاءت في موضع واحد من سورة البقرة، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، نتأمل أن الله جل وعلا فتح أبواب الجنة الثمانية. كم أبواب الجنة؟ ثمانية، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن للجنة ثمانية أبواب، ما بين مصراع كل باب كما بين عدن لا كذا، وإنه ليأتي عليه يوم وهو مكتظ. نسأل الله جل وعلا أن يعيذنا وإياكم الفردوس. تأملوا معي، ثمانية أبواب للجنة فتحها الله تبارك وتعالى كما في نص الحديث. وفي ولأجل ذلك الله جل وعلا ذكر في ضمن آيات الصوم ثمانية أعمال كلها توصل إلى رحمة الله جل وعلا. فكيف إذا اجتمعت فيه؟ فكيف إذا اجتمعت فيه؟ ما هي هذه الأعمال الثمانية؟ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، تضمن كلمة آمنوا الصلاة، لأن الله لا يخاطب عبدا لا يصلي بالإيمان، لا يخاطب الله عبدا لا يصلي بالإيمان، وإنما يخاطب الله العبد بالإيمان إذا صلى. ولذلك لا تجد في آيات مكة يا أيها الذين آمنوا، هم آمنوا لكن الله لم يخاطبهم بآمنوا. لما؟ لأنه لم تفرض عليهم الصلاة، فلما فرضت عليهم الصلاة وحافظوا عليها لم هاجروا إلى المدينة، خاطبهم بيا أيها الذين آمنوا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في نص الحديث بين الرجل والكفر والشرك ترك الصلاة، فانظر يا عبد الله أين سباقك في الصلاة. هذه واحدة. الثانية الصيام، وهو مر في الحديث وفي آية التأكيد كتب عليكم الصيام. كيف تصوم؟ هل تصوم صوم البطن؟ هل تصوم صوم الطعام والشراب؟ ليس هذا مطلوبا. والله ما فرض الله عليك وما حرم الله عليك الطعام والشراب لأجل ذات الطعام والشراب، لأنه مباح في غير رمضان، إنما حرم عليك ذلك لتتعلم كيف تمتنع عن الحرام، كما قال عز وجل كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. لعلكم تتقون أي لتتعلموا التقوى، لتتعلموا التقوى. إذن الصيام مضمار عظيم من المضامير المؤدية إلى رحمة الله جل وعلا إلى جنته، ولذلك الله شرعه. فتأمل يا عبد الله كيف صومه. يقول صلى الله عليه وسلم رب رجل ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. لماذا؟ لأنه قال من لم يدع قول الزور وشهادة الزور فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وتأملوا معي هذا الحديث، قيل للنبي صلى الله عليه وسلم إن فلانة تصلي الليل وتصوم النهار. هذا عمل عظيم، وعظيم جدا، غير أنها تؤذي جيرانها. فقال صلى الله عليه وسلم: هي في النار. الصلاة والصوم أمور تعلمك، إذا لم تتعلم منها فكيف تريد ثوابها؟ إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الأمر الثالث من الأشياء التي فتحها الله جل وعلا لنا في شهر رمضان خاصة الإطعام. الإطعام ويدخل فيه الزكاة الواجبة وزكاة الفطر ومطلق الصدقات. قال الله عز وجل: فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. فدخل فيه عموم الإطعام، تطعم إذا كان عليك كفارة. طيب إذا ما كان عليك كفارة تطعم من فطر صائما كان له مثل أجره دون أن ينقص من أجره شيء. عليك زكاة تخرج الزكاة، إذا جاء وقت زكاة الفطر تخرج زكاة الفطر. إذن هذا باب ثالث من الأبواب المؤدية إلى رضوان الله جل وعلا ورحمته. الأمر الرابع قراءة القرآن، ولذلك الله جل وعلا ذكر هذا الأمر ضمن آيات الصوم: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، ولذلك كان السلف يتبارون ويتسابقون في الختمات. وكما هو مدون في كتب التاريخ، كان أهل مكة يصلون التراويح ويطوفون بين كل 4 ركعات طوفة واحدة. فاجتمع أهل المدينة قالوا: إن إخواننا من أهل مكة يسابقوننا في أنهم يصلون مثلنا التراويح، وزيادة على ذلك أنهم إيش؟ يطوفون. فماذا نفعل؟ فقال بعض الفقهاء: إذن لنزيد في الصلاة ونطول في الصلاة حتى نكون ننتهي معهم فنحصل أجرهم. هذا من تمام الفقه. وقد جاء في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام قام بهم في الليلة الأولى حتى ذهب ثلث الليل، يعني الساعة 11، فقام بهم في الليلة الثانية حتى ذهب نصف الليل يعني 12، وقام بهم في الليلة الثالثة حتى قال الصحابي: خشينا أن يفوتنا الفلاح يعني السحور، يعني قام لهم إلى الساعة الثانية. هذا قيام النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك قراءة القرآن أمر عظيم لا بد أن نتسابق فيه. كان الإمام أبو حنيفة رحمه الله له في رمضان 60 ختمة، والشافعي له 40 ختمة، والبخاري له 30 ختمة. لماذا؟ لأنهم تعلموا القرآن فجعلوا هذا الشهر شهر القرآن. الباب الخامس من الأبواب المؤدية إلى جنة الله جل في علاه ما جاء في آيات صوم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. ثم قال جل في علاه بعد ذلك: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. الدعاء، الدعاء يا عبد الله، عليك بالدعاء في السجود، عليك بالدعاء بعد ما تنتهي من التشهد. لماذا تسلم بسرعة؟ ما الذي يعجلك؟ أنت بين يدي الله سبحانه وتعالى، لماذا تعجل؟ جاء في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام قال: إن الدعاء لا يرد دبر الصلوات. بعض الناس يفهم هذا الحديث أنه إذا انتهى من الصلاة يدعو، لا، هذا ليس بصحيح. بعد الانتهاء من الصلاة اذكار سبحان الله الحمد لله إلى آخره، وإنما المقصود بأدبار الصلوات ما قاله صلى الله عليه وسلم: ثم إذا انتهى من ذلك فليختر ما شاء من الدعاء. فليختر ما شاء من الدعاء. قيل لابن مسعود: متى ندعو، أبعد السلام أم قبل السلام؟ قال: إنما يدعو العبد إذا كان بين يدي الملك، يعني قبل السلام. فالدعاء هو الباب الخامس العظيم من الأبواب المؤدية إلى رضوان الله، إلى جنة الله تبارك وتعالى. الباب السادس أيها الإخوة الذكر. الله أكبر. الذكر باب عظيم من الأبواب المؤدية إلى رضوان الله جل وعلا، وهو باب يتسابق فيه المتسابقون إلى ذيل رحمة الله جل وعلا. جاء فقراء المهاجرين إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، إن أهل الإيثار منا يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم. ولهم فضول أموال يتصدقون ولا نتصدق، ويحجون ولا نستطيع أن نحج، ويعتمرون، فكيف ندركهم؟ ماذا نفعل؟ فقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه لم يدرككم أحد إلا رجل فعل مثل ما تفعل؟ قالوا: ماذا يا رسول الله؟ قال: تسبحون الله دبر كل صلاة 33، وتحمدون الله 33، وتكبرون الله 33، ثم تقولون لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. شيء عظيم الذكر يا أخوة، والله شيء عظيم. رجل من المهاجرين أو من الأنصار تأخر في الصلاة، فلما جاء أدرك الركعة فقال: الحمد لله، فقال الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. ذكر لله سبحانه وتعالى، والذكر ما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ما هو الذكر هو هذا ليس ذكر، هذا لعب. الذكر سبحان الله، الحمد لله، الله أكبر، لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، ما كان فيه اسم الله مع شيء يضاف إليه أو خبر عنه، وإلا مطلق الله الله ليس بذكر. هذا الذكر ما جاء على لسان النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. اذكر الله جل وعلا، تعلم كل ما تقول سبحان الله، الحمد لله، الله أكبر، ماذا يفعل لك؟ أنت الآن لو جلست في الدنيا ذكرت اسم ملك من ملوك الدنيا 1000 مرة، والله لا يفعل لك شيء. أنت مجرد أن تقول سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، تغرس لك نخلة في الجنة بكل ذكر، نخلة. تصور معي لو أن إنسان قال في اليوم 100 مرة سبحان الله، تغرس له 100 نخلة في الجنة. إيش تريد أعظم من هذا؟ باب عظيم للتسابق. قيل لأبي الدرداء رضي الله تعالى عنه: كم مرة تسبح الله في اليوم؟ ها؟ كم تتوقعون؟ هذا الرجل الآن عند 1600 طالب من الصحابة في الشام يحفظهم القرآن، 1600 طالب يحفظهم القرآن، يعلمهم القرآن، وقاض في دمشق، كيف سيكون وقت فراغه ليسبح الله جل وعلا؟ قيل له: كم مرة تسبح الله؟ قال: 100,000 مرة إلا أن تخطئ الأصابع. 100,000 مرة يسبح الله جل في علاه. وهكذا جاء أبي هريرة، وجاء أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر، وجاء عن أبي عبد الله بن عمرو بن العاص وأنس بن مالك أنهم كانوا يجلسون يسبحون الله. ولهذا فسر هذا الحديث: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. قال: رجل ذكر الله خاليا، يعني في نفسه، يذكر الله ويبكي. مضمار عظيم يؤدي بك إلى رضوان الله جل وعلا. السابع أيها الإخوة: التوبة. التوبة باب عظيم من الأبواب المؤدية إلى الجنان، فينبغي الإنسان أن يكثر من التوبة، يستغفر الله. وكان النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، كان يستغفر الله في مجلس واحد 70 مرة، يعني ما يجلس مكان إلا يستغفر 170 مرة ثم يقوم. مو مثلنا الآن نجلس في مجالس، نروح المستشفى، نروح الدكان، نروح الجمعية، نروح نركب السيارة، نروح الدوام، نرجع العمل، نروح المكان، كل مكان نروح، كم مرة ذكرت الله؟ كم مرة استغفرت الله في هذا المكان؟ حط على نفسك يا أخي أنك ما تجلس مكان إلا تستغفر الله 70 مرة، ما الذي ينقصك؟ والله حسبتها ما تأخذ منك، والله ما تأخذ منك 5 دقائق، عدها بس، ما تأخذ منك 5 دقائق. لأني ماذا يباب من أبواب الجنة يا أخي. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا. يقول صلى الله عليه وسلم: تأملوا إلى هذا المضمار العظيم، إلى ماذا يؤدي التوبة؟ إلى ماذا تؤدي؟ يقول صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالرجل يوم القيامة، هذا رجل من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فيدنيه الجبار جل جلاله في كنفه، فيقول له: أي عبد، ألم تفعل يوم كذا كذا وكذا؟ فيقول: بلى يا رب. يقول: أي عبدي، ألم تفعل كذا يوم كذا وكذا؟ فيقول: بلى يا ربي. فيقرره بذنوبه حتى يظن العبد أنه قد هلك. فيقول الله له سترتها عليك في الدنيا وأنا أسترها عليك اليوم، اذهب فادخل الجنة. لماذا؟ لأنه استغفر، لأنه تاب. يا أخي استغفر ثم إلى الله جل وعلا. هل تعلم أن الله جل وعلا ما ذكر صفات الأخيار، ماذا كان من صفاتهم؟ والمستغفرين بالأسحار. هذه من صفات الأخيار، يستغفرون بالأسحار: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله وأتوب إليه، ربي اغفر لي، ربي اغفر لي وتب علي. وهكذا الباب الثامن أو العمل الثامن من الأعمال التي ذكرها الله ضمن آيات الصيام، وبه نختم، الاعتكاف، فإنه باب عظيم من الأبواب المؤدية إلى رضوان الله جل وعلا. 11 شهرا وعشرين يوما وأنت في خدمة نفسك وزوجتك وأولادك وجيرانك وأصحابك، لماذا لا تتخلى 10 أيام مع ربك جل وعلا؟ ما الذي يمنعك؟ يا أخي أنت الآن تعمل في الشركة، تعمل في الوزارة، ها؟ يعطونك إجازة في السنة. طيب وأنت ماذا تعطي لله الذي أحياك 12 شهر؟ ماذا تعطي له؟ وقت خالص لله عز وجل، لا تنشغل لا بالتليفون ولا بالجيران ولا بالزوجة ولا بالأولاد، إنما تنشغل بذكر الله عز وجل في بيت من بيوت الله، لا بالطعام ولا بالشراب. ما هو من المعتكفين اليوم يعتكفون وبالهم في أنواع الطعام، يعتكفون والتليفونات في أذانهم، هذا ليس اعتكافا حقيقة. اعتكاف حقيقتها كما عرفها الفقهاء رحمه الله: الخلوة بالله جل وعلا، تخلي بنفسك. إذن هذه أيها الإخوة أمور تؤدي إلى رضوان الله جل وعلا، وينبغي لنا أن نتسابق فيها، لأن الله أمرنا فقال: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. وبين الله جل وعلا في سورة فاطر فقال: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، وهم أنتم المصطفون من العباد، أنتم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، كما نص على ذلك غير واحد من الصحابة والتابعين من المفسرين. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه، منشغل بالدنيا لاهن ساهن، نسأل الله السلامة والعافية. ومنهم مقتصد، ما يريد يتسابق لكنه يفعل الخير وكاف شره عن الناس، يفعل الخير ويترك المحرم. ومنهم سابق بالخيرات، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. نسأل الله جل وعلا أن يأخذ بنواصينا حتى نكون من السابقين السابقين، الذين قال الله عز وجل عنهم: والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. ثلة من الأولين، جماعة كثيرة من الأولين، يعني من الصحابة ومن أصحاب الأنبياء السابقين، وقليل من الآخرين. هؤلاء السابقون قلة من أواخر الأمم، نسأل الله أن يجعلنا من هؤلاء القلة. لذلك إذا أراد الإنسان أن ينظر لنفسه هل هو من السابقين أو لا، لينظر هل يتسابق في الخيرات كما يتسابق في الدنيا. إن كان يتسابق في الخيرات في حضور الدروس، في الختمات، في الذكر، في الصدقات، في الصلوات، في الأول يدخل الأول يخرج الآخر. كنت أعرف رجلين في مسجد الوالد رحمه الله، رجلين أحدهما يتسابق مع الآخر، من يأتي الأول ثم كل واحد يتأخر يريد الثاني أن يخرج حتى يكون هو آخر واحد يخرج. هذا هو هذه هي المسابقة الحقيقية. وعليك بالدعاء، يقول صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل وهو من هو، يقول: يا معاذ والله إني لأحبك، لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول قبل ما تسلم، قل هذا الدعاء: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم خذ بنواصينا للبر والتقوى ومن العمل ما ترضى، اللهم وفقنا لهداك واجعل عملنا في رضاك، اللهم يا حي يا قيوم خذ بنواصينا يا رب العالمين لطاعتك، اللهم اجعلنا من ابناء الاخره ولا تجعلنا من ابناء الدنيا، وصل اللهم وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.